بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المسألة الأخيرة كانت مسألة العام قبل البحث عن المخصص، هل يجب اعتقاد عمومه أو لا يجب؟ ثانيا، هل يجب العمل به قبل البحث عن المخصص أو لا يجب الإيه العمل؟ العبارة التي أنت تريد أن تستفهم عنها، قال وإيه؟ وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها. ما معنى لا يجب اعتقاد عمومها؟ يعني لا يجب علي أن أعتقد أن هذه الصيغة عامة وأن الحكم الوارد فيها وارد في كل أفرادها، فقد يكون الحكم واردا فيها على كل الأفراد، وقد يكون الحكم وارد فيها على بعض الأفراد دون بعض. يبقى الذي يقابل اعتقاد العموم اعتقاد إيه؟ أن الحكم مقرر في البعض دون البعض، أن الحكم مقرر في البعض دون البعض. يبقى الذي يقابل اعتقاد تقرير الحكم في الكل هو اعتقاد تقرير الحكم في بعض الأفراد دون بعض. عندك إشكال في هذا؟ يبقى إذا قال اقتلوا المشركين، هل يجب علي اعتقاد أن هذا أمر بقتل كل مشرك حتى لو لم أقاتل؟ ماشي، على قد يكون هذا أمرا بقتل كل مشرك، وقد يكون أمرا بقتل بعض المشركين دون بعض. يبقى لا يجب عليك أن تعتقد الإيه العموم، ولكن هو يعني العام قبل التخصيص يجب العمل بها، صح؟ هي على مذهب أبو العباس بن سريج، وقلنا هما مسألتان، هما إيه مسألتان. قبل ظهور المخصص، قبل ظهور المخصص، هل يجب علي اعتقاد العموم أو لا يجب علي اعتقاد العموم؟ لا يجب. على رأي ابن سريج والصقري أنه إيه لا يجب، وعلى ما يرجحه الشيخ هو وإذا ورد ألفاظ العموم فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بوجب واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصصها. ماشي، وقال وذهبت عامة أصحابنا إلى كذا، قال الشيخ وهو الصحيح. يبقى ما رأي الشيخ أبو إسحاق مع رأي ابن عباس أنه لا يجب عليك اعتقاد العموم، بل تسوق وجود احتمال آخر لغير العموم، وهو أن المأمور بقتله ليس كل المشركين بل بعضهم. طب إذا هل يجب علي العمل؟ هو يقول لك لا يجب عليك العمل إلا بعد البحث عن المخصص ولا تجده. ولكن القول الجمهور ليس هذا صحيح. قوله هذا هو قول الجمهور، أنه لا يجب إلا بعد البحث عن المخصص. لا يجب اعتقاده. لا يجب اعتقاده ولا العمل به إلا إذا بحثت عن المخصص ولم تجده. كده واضح؟ يبقى بمجرد الصيغة ابتداء لا تعمل بالعام، بمجرد الصيغة ابتداء لا تعتقد عمومها، بل يتعين عليك بعد ورود الصيغة أن تفعل ماذا؟ أن تبحث عن المخصص ولا تجده. ماشي، ولكن في لب الأصول يجب العمل قبل التخصيص وليس يعني في لب الأصول؟ ما خلي بالك من شيء، احنا قلنا أن مذهب أبو بكر الصيرفي، مذهب أبو بكر الصيرفي ليس قولا ضعيفا، بل قال به كثيرون ايضا. مثلا قال به الشيخ الرازي، ومدرسه الامام الرازي كلها تقول هذا، وصاحب جمع الجوامع يرجح قول ابو بكر الصيرفي. طيب، هذا الدرس رقم كم؟ الدرس الثالث عشر من شرح اللمعة، باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. قال الشيخ وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول، فأما الأفعال فلا يصح دعوى العموم لأنها دعوى العموم فيها، أي فيها، لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإلا بتعرف صار مجملا. الحاصل عندي كالآتي، أن الذي يوصف بالعموم حقيقة إنما هو الألفاظ، فما ليس بلفظ لا يوصف بالعموم حقيقة. طيب إذن إذا كان لا يوصف بالعموم إلا الألفاظ، يبقى حتى أقول هذا عام لابد أن يكون لفظ شامل لأفراد، لفظ شامل لأفراد. هذا اللفظ بوضعه يستغرق تلك الأفراد، يبقى ما هو الذي يوصف بالعموم؟ لفظ يستغرق أفراد. طب فإن لم يكن لفظا فليس بإيه؟ فليس بعام. وبناء على ذلك سيأتي الشيخ ويقرر عدم العموم في أشياء كثيرة ربما يدعي البعض وجود العموم فيها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكي على وجه، إذا حكي على وجه تحتمل احتمالات متعددة، فهل نجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستغرقا لهذه الاحتمالات المتعددة فيكون عاما؟ الشيخ قال لا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع على وجوه متعددة، إنما وقع على إيه؟ على وجه واحد، والصحابي عندما حكاه حكايته احتملت هذه الوجوه المتعددة، لكنه في حقيقة الأمر لم يقع إلا على وجه واحد. إذن دعوى العموم فيه دعوى لا تصح، لأن الفعل ليس بلفظ وليس بمستغرق للأحوال التي تحتملها حكايته. طيب إيضاح هذا الكلام لأنه يحتاج إلى إيضاح. صلى النبي داخل الكعبة، الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، صح كده؟ إما أن تكون وقعت فرضا، صلى النبي فرضا داخل الكعبة، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم نفلا داخل الكعبة. الحكاية تحتمل الفرض وتحتمل النفلة، لكن الواقع منهم واحد ليس كلاهما. يبقى لا تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وتستدل بها على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، وتقول هذه الحكاية تحتمل الفرضية والنفلية. أقول لا صحيح، هذه الحكاية تحتمل الفرض وتحتمل النفل، لكن ليس كل واحد منهما وقع من النبي، الواقع من النبي واحد إيه منهما. إن ظهر بالدليل ما يبين هذا الاحتمال، كان أقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفرض داخل الكعبة، خلاص يبقى لا إشكال. أو قال صلى النبي داخل الكعبة ثم قال الراوي إنما صلى فردا، يبقى كده كان مشملا فاتضح، هذا لا إشكال فيه. طيب وإذا لم يأتي دليل يحدد أحد الاحتمالين بقيت الصيغة مجملة، بقيت الصيغة مجملة لا يستدل بها على جواز أحد الأمرين على التعيين. يعني لا تقول صلاة الفرد داخل الكعبة جائزة بدليل أن النبي صلى داخل الكعبة، ولا حتى نقول ولا يجوز لك أن تقول صلاة النفل داخل الكعبة جائزة لأن النبي صلى داخل الكعبة، لابد من دليل معين. فإن وجد كل حملنا هذا المجمل، يعني ظهر لنا المراد من هذا المجمل. طب وإن لم يوجد الدليل المعين يبقى المجمل مجملا ويتوقف فيه، ولا يجوز العمل به في أحد الأمرين على الخصوص ولا بكليهم، لا يحمل على كليهما لأنه ليس بعاد، ولا يحمل على واحد منهما لأنه مجمل ولم يبين. طب إذا حمل على واحد منهما لا يحمل إلا بدليل معين. طب اقرأ كده الكلام. فأما الأفعال كالفعل الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح فيه دعوى العموم. طب ومن أين تأتي دعوى العموم؟ أن الراوي حكاه على وجه يحتمل إيه؟ احتمالات متعددة، واضح هذا؟ لأن الفعل، لأن الأفعال تقع على صفة واحدة. الراوي هو الذي قال صلى النبي داخل الكعبة، لكن الواقع منه صلاة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها. صلى النبي داخل الكعبة، فسألنا الراوي صلى فردا أم نفلا، فقال صلى فردا مثلا، يبقى يحمل قوله صلى داخل الكعبة على الإيه؟ على الفرض فقط. وإن لم تعرف الصفة التي وقع عليها الفعل نقول هذه الصيغة مجملة لا يستدل بها على أحد الأمرين على التعيين. فما عرف صفة مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين فين؟ في السفر. ماشي. وما لم يعرف مثل ما روي أنه جمع بين الصلتين في السفر، فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد. فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف حتى يعرف، ولا يدعى فيه العموم. هل أحد يشرح هذا الكلام؟ ولا أشرحه أنا؟ أنت الأحق به. طيب أنا الأحق به. أولا الشيخ لو فرضنا أن الحديث روي على هذا الوجه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وفقط، كده واضح؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلتين، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلتين في السفر، ويحتمل أنه جمع بين الصلتين في الإيه؟ في الحضر. حكايتك أنت تحتمل الوجهين، لكن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلتين في موقف واحد، في موقف واحد، يبقى لا نستطيع أن ندعي العموم. فتستدل أنت بجواز الجمع بين الصلتين في السفر وفي الحضر لقول الراوي جمع النبي بين الصلتين وسكت، كده واضح؟ قال طيب لو روى الراوي الحديث على هذا النحو، جمع النبي بين الصلتين في السفر، والواقع من معلش دون كلمة في السفر، جمع النبي بين الصلتين، الحكاية تحتمل الوجهين، لكن أنت لا تستطيع أن تحملها على الوجهين، لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حال واحد. حال في حال واحدة، هذه الحال قد تكون حضرا قد تكون وبينت عندما قال الراوي الآخر جمع النبي بين الصلتين في الإيه؟ في السفر. كذا اتضحت؟ هذا بس الشيخ كلامه يعني إيه؟ لم يكن بهذا الوضوح. يبقى هذا من يتصور. فما عرفت صفته مثل ما روي يعني مثل أنه جمع بين الصلتين. لو وقفنا عند هذا الحد، جمع النبي بين الصلتين، الحكاية تحتمل الجمع في السفر، الجمع في الإيه؟ في الحضر. كده واضح؟ هل يجوز لك أن تستدل على جواز الجمع في كلا الحالتين؟ يجوز لو كان عاما، لكن هذا ليس بعام، لأن الحكاية وإن كانت عامة لكن العبرة في المحكي، والمحكي ليس إلا واحدا. كده واضح؟ لكن هذه الصفة التي وقع عليها الجمع ظهرت لنا عندما قال في الإيه؟ في السفر. يبقى هذا الأمر يختص بالسفر ولا يثبت في الايه؟ في الحضر. فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر، لا يهمل العموم فيه على ما لم يرد فيه. ماشي كده واضح الكلام. انا كنت شرحت هذه العباره بخلاف هذا الشرح، لكن ما في الشروح القديمه هذا اجود منه. ماشي انا كنت شرحت على غير هذا الوجه يعني. يبقى لو سمعتم التسجيلات القديمه تجد شرح اخر غير هذا. ماشي طب هذا أصوب إن شاء الله. طب وما لم يعرف، وما لم تعرف صفته، ما روي أنه جمع بين الصلتين في السفر، تتجنن الآن. هو مثل بهذا الحديث لما عرفت صفته، لما لم تعرف صفته، ثم يمثل لما إيه؟ عرفت صفته. ما روي أنه جمع بين الصلتين في سفر، في السفر، فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو في سفر قصير. المنظور هنا إلى ماذا؟ كأن الراوي يقول سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الصلتين. الفعل المحكي هو سفره، سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الصلتين. سافر النبي هو سفر واحد، لكن اللفظ الحكاية تحتمل وجهين. سافر النبي سفرا طويلا، سافر النبي سفرا، لكن الواقع من النبي سفر واحد، إما طويل وإما قصير. لا تستطيع أن تحمل هذا اللفظ على العموم وتقول يستدل به على جواز الجمع بين الصلتين في كل سفر طويل وقصير. ماشي؟ نقول لماذا لا يجوز لك أن تستدل على هذا النحو؟ لأن الموجود عندي فعل وقع على صفة واحدة لا يعم تلك الأحوال الطول والقصر، فإن ظهر حملناه عليه، إن ظهر أنه كان سفرا طويلا حملناه عليه، وإن لم يظهر لنا أنه كان طويل أو قصير توقف الاستدلال بهذا النص. كده واضح؟ نترك العمل به إلى غيره، لكن هو في حد ذاته لا يحدد لي أحد الأمرين. كده واضح؟ وما لم يعرف مثل ما روي أنه جامع بين الصلتين في السفر. السفر هنا اسم ولا فعل؟ أنا أريدك أن تنظر فيه لأنه فعل. السفر الذي هو الفعل، السفر مش مش مش مش ضربة، والسفر وفيه الاسم والفعل والحرف باصطلاح اللغويين والنحويين. لا، السفر الذي هو فعل. كده واضح؟ هذه مشكلة يعني تقابلنا أحيانا عندما نشرح للأولاد، مثلا أقول له مثلا ضربة فعل ماشي، لكن السفر اسم. لا، يقول لي لا، السفر فعل. السفر فعل يعني ينتقل من مكان إلى مكان، السفر فعل ليس اسم. فهم؟ أنا أريدك أن تقولها السفر فعل ليس باسم. ماشي؟ دقيقة واحدة. السفر المقصود فيه إلى أنه حدث، أنه حدث وأنه فعل، فعل قام به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل يحتمل أن يكون سفرا طويلا، يحتمل أن يكون سفرا قصيرا، لكن الواقع المحكي هو سفر واحد وقع على صفة معينة، إما الطول وإما القصر. لا تستطيع أن تدعي العموم هنا وتحمل وتقول يجوز الجمع في كل سفر، بل يجوز الجمع في سفر ما. ما هو؟ يحدده الدليل المبين إن وجد، إن ظهر لنا أن الدليل يعين لنا أنه كان سفرا طويلا حملناه على السفر الطويل. طب إلا إذا لم يجد الدليل المعين توقفنا. لماذا لم يمكن لنا أن نحمله على مطلق السفر؟ إيه؟ لماذا لم يمكن لنا أن نحمله على مطلق السفر؟ مطلق السفر هو سفر واحد. إذا كان قصيرا مثلا، قصيرا أو أقول لك متى تحمله على مطلق السفر؟ ومتى لا تحمله إلا على سفر معين لابد من تعيين صفته بدليل، وإلا تتوقف في الاستدلال. لو أن النبي قال يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر، والألف واللام هنا للجنس، يبقى هذا الحكم معلق بإيه؟ بمطلق السفر، نطق. النبي هو الذي يقول يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر، فالسفر هو قوله، لكن السفر في هذا الحديث فعله المحكي. كده واضح؟ يبقى أنت الآن وقفت على الفرق. لماذا لا نحمله على مطلق السفر؟ لأن لو هو قال هذا كنا نحمله على مطلق السفر، لكن هو فعل فعله وأنت تحكيه. العبرة في الحكاية ولا في المحكي؟ الحجة في أيهما؟ في الحكاية ولا المحكي؟ المحكي اللي هو الفعل، والفعل وقع مرة واحدة على صفة واحدة، فلا يستدل به على غير تلك الصفة. لا عموم في الأفعال. ماشي؟ والمقصود بالفعل هنا اللي هو الحدث. ماشي؟ ليس المقصود بالفعل الذي يقابل الاسم. ماشي. فصل. وكذا القضايا في الأعيان. كذا القضايا في الأعيان، من المقصود بالأعيان؟ الأشخاص. لا يجوز دعوى العموم فيها، وذلك مثل أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة للجار. هنا أيضا العبرة في الحكاية أم في المحكي؟ هذا الباب لابد أن تفرق فيه بين كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم والراوي ينقله، هذه قضية أخرى، هذه قضية. وفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم والراوي يحكيه. لو أن النبي قال الشفعة حق لكل جار، أمسك كل جار هذه وقل هذا لفظ من ألفاظ العموم يعم كل جار، كده واضح. لكن الحاصل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في مسألة في الشفعة، فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق، فأنا رأيت هذا المشهد فقلت إيه؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هل هو قضى بالشفعة لكل جار؟ هل كل جار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لهم جميعا بالشفعة، ولا قضى لجار واحد؟ لجار واحد. طب وهذا الجار قد يكون بصفة معينة، قد يكون بإيه؟ وهو لا شك بصفة معينة، يبقى ربما استحق الشفعة لصفة فيه لا توجد في غيره، فلا تستطيع دعوى العموم. يبقى فرق بين أن يقول النبي الشفعة حق للجار، هذا كلامه، يبقى الجار لفظه وهو لفظ من ألفاظ العموم أستدل به على أن الشفعة حق لكل جار، أستند إلى لفظ. لكن هنا فعل فعله النبي، جاء رجل وقال له ماذا أصنع في هذا الأمر؟ قال الشفعة حق لك. فأنا الراوي قلت ورأيت هذا، فأقول قاضى النبي بالشفعة للجار، هو ما قضى لكل جار الذي جاءه رجل إيه؟ واحد. يبقى لا تستطيع أن تدعي إيه؟ العموم وتثبت الشفعة لكل إيه؟ جار. مثل أنه قضى بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة، جاءه رجل أفطر، واضح، فألزمه الكفارة. هل الذي جاءه أفطر بالطعام وبالشراب وبالجباع؟ هو أفطر بواحد منها، واضح، يعني لم يجي النبي كله مفطر، إنما جاءه مفطر بإيه؟ بخصلة منها، فألزمه الكفارة. في احتمال عندي أن يكون ألزمه الكفارة لأنه جامع، وفي احتمال عندي أنه ألزمه الكفارة لأنه أكل أو لأنه شرب، فلا أستدل به، لا أستطيع أن أستدل بهذا اللفظ. جاءه قال له أفطرت، فقال له إيه؟ أعتق رقبة، لا أستطيع أن أستدل، فهم، على عموم المفطر، بخلاف ما لو قال الكفارة على كل مفطر، هنا أستند إلى إيه؟ إلى لفظ. طيب، أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في الأشخاص، هذا ما يسمى بقضايا الأعيان، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأشخاص هذا ما يسمى بقضايا الأعيان، هذا لا تدعي، لا يحمل على العموم، وإنما يحمل على الفرد الواحد والفعل الواحد والصفة المعينة، إن وجد الدليل الذي ينبئ عنها حملناه عليها، وإذا لم يوجد هذا الدليل التحق ذلك بالإيه؟ بالمجمل، فلا يجوز دعوى العموم فيها، بل يجب التوقف فيه، لأنه لا يجوز أن يكون قضى بالشفعة، لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها، وقضى بإفطار في جماع أو في غيره مما يختص به المحكوم له وعليه، فلا يجوز أن يحمل على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. كده واضح الكلام؟ هذا يحتاج إلى شرح ولا شرح؟ ومن الناس من قال إن كان قد روى الراوي أنه قضى بالكفارة في الإفطار وبالشفعة للجار لم يدعى فيه العموم، وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه، لأن ذلك حكاية قول، فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار. الحاصل ما الفرق بين الأمرين؟ الباء، هي الفرق بين الصورتين الباء. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة للجار، لم يأتي الراوي بلفظ الايه، لم يأتي الباء، قضى بأن الشفعة للجاري. كده واضح؟ فهذا المفرق، هذا المفرق كلامه غير سديد أولا، بس أولا نفهمه ثم نبين لماذا هو غير سديد. لماذا تفرق بين ما وردت فيه الباء وما لم ترد فيه الباء؟ قال لي قضى بشفعة الجار، هذا يرجح لنا أنها حكاية فعل، والفعل إنما يقع على صفة واحد فلا يمكن أن ندعي فيه العموم. لكن لو أتى بالباء يبقى هو يحكي القولة، قضى بأن الشفعة للجاري، يبقى هو يحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للجاري. وما دام هذا حكاية لفظ لا حكاية فعل، نستطيع أن نتمسك فيه بالإيه؟ بالعموم. يبقى ما لم ترد فيه الباء حكاية فعل، وما ورد فيه الباء حكاية قول، والقول يمكن أن يتمسك فيه بالعموم بخلاف الفعل لأنه لا يرد إلا على صفة واحدة لا يمكن أن يدعى فيه العموم. تفهم هذا؟ طيب الرد على هذا المذهب، نقول أن قوله قضى بالشفعة للجار تحتمل أن تكون حكاية فعل، وقوله أيضا قضى بأن الشفعة للجاري تحتمل أن تكون حكاية فعل، فهما في الاحتمال سواء. ولا نستطيع أن نقول أن ما جرد عن الباء حكاية قول حكاية فعل، وما اقترنت به الباء حكاية إيه؟ حكاية لفظ، بل كلاهما يحتمل أن يكون حكاية إيه؟ فعل. حتى أظن قولي إمام الحرمين يقول إذا تدبرتهما للصيغتين وجدتهما، طبعا بقريب من لفظه يعني، وجدتهما في الاحتمال على السواء، أن هذه تحتمل أن تكون حكاية فعل وهذه تحتمل أن تكون حكاية فعل. ومن الناس من قال إن كان قد روى الراوي أنه قضى بالكفارة في الإفطار، أتى بالإيه؟ بالباء. بالباء. وقضى بالشفعة، قضى بالكفارة في الإفطار وبالشفعة للجاري، لم يدعى فيه العموم، وإن كان قد روى أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار. ماشي؟ بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجاري، هذه الصيغة الثانية يحمله على أنها حكاية إيه؟ قول، والأولى يحمله على أنها حكاية فعل. وبأن الشفعة للجاري تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول، فكأنه قال الكفارة في الإفطار يعني واجبة في الإفطار الذي هو في كل إفطار. ماشي؟ والشفعة حق ثابت للجاري أي لكل جاري. ماشي؟ وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام، ألا ترى أنه يقال فلان كان يقضي الضيف ويصنع المعروف، وقال الله تعالى كان يأمر أهله بالصلاة وأراد التكرار. هنا مسألة ثانية، يقول لك حكاية الفعل إنما تعم لو صبغت بكان، كان يقول للراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، إذا صبغت حكاية الفعل بلفظ كان فهذا القائل يقول أنها تحمل على الدوام والتكرار والعموم، لأنه لا يقال في اللغة كان فلان يفعل إلا إذا كان يفعله مرارا وتكرارا، وفي اللغة يقولون كان حاتم يقري الضيفة لأنه كان يداوم على ذلك، ولو فعل ذلك مرة واحدة لما قالوا كان فلان إيه يفعل. وكان يأمر أهله بالصلاة، لو أمرهم مرة واحدة لقال أمرهم بالصلاة، لكن لما تكرر منه الأمر قال إيه كان يأمر أهله بالصلاة. طيب إحنا كده أخذنا إيه؟ أخذنا القول الأول أن حكاية الفعل لا تعم، حكاية الفعل لا تعم مطلقا، وهناك قول فرق بين أن يقول بأن كذا ويحذف بأن، وقول يفرق بين ما صدر بكانه وما لم يصدر بكانه. إذا جاء بفعل المضارع أو مجرد عن كان، نعم، لا يدل على الدوام، لا يدل على الدوام، يدل على الفعل، لكن لا الفعل في إيه؟ في زمن التكلم، لكن لا يدل على المداومة. يعني محمد يذاكر درسه، يذاكر درسه الآن، لكن كان محمد يذاكر دروسه، وقعت منه هذه المذاكرة دواما وتكرارا. والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ أن أو غيره، قضى بأن. والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ أن، قضى بأن، لا فرق بين هذا وبين غيره، لأنه قد يروى لفظ أن في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها، ولا يطال الحكم في غيرها. الراوي يروي هكذا: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجاري. أنت تحكي ماذا؟ تحكي ما رأيته، والذي رأيته فعل واحد، رجل بصفة معينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الشفعة فمكنه من هذا الحق، فأنت تعبر عن هذا وتقول قضى بأن الشفعة، بأن الشفعة حق للجار. كذا واضح؟ يبقى حاصل هذا الكلام ما كنت قلته لك قبل ذلك، أنه إن أتى بأن أو لم يأتي بها، الصيغتان كلاهما يمكن أن يكون حكاية للفعل الذي لا يعود. والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ أن أو غيره، بلفظ أن أو غيره، لأنه قد يروي الراوي لفظة أن في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي بها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة لهذا الجار لأنه بصفة معينة، وغيره ليس مثله في هذه الصفة، يبقى لا أستطيع أن أعمم من الحكم في كل جار، ولا يقتضي الحكم فيه في غيرها. عندك هذا الإشكال؟ طب الحاصل عندك الآتي: رفع قضية المقضي فيها. إيه؟ في القضية المقضي فيها ولا في الصفة؟ في نسخة القصة وفي نسخة القصة عندنا في القضية. طيب يعني لا مشارحة. مش مشكلة، يعني المعنى مفهوم، إن كانت الصفة أو القضية المعنى مفهوم. الحاصل عندك الآتي: رجل جار بصفة معينة، الحديث ما أنبأ عنها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه في يشكو إليه في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى له بالشفعة. أنت الراوي وتعبر عن الذي رأيته، الذي رأيته فعل واحد، والذي جاء إلى النبي إنما هو جار واحد، وليس كل جار، وليس إيه؟ وليس كل جار، جار واحد، ولا جمهور الجيران جاءوا جار واحد. كده واضح؟ أنت عبرت عن هذا الذي رأيته فقلت قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار، يبقى في عندي احتمال أن هذا الحكم إنما تعلق بهذا الجار لصفة فيه، وبالتالي لا يعم غيره من الجيران. كده واضح؟ يبقى قضى بأن الشفعة للجار هي كقضى أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هي. ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره، لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيها سائر الصفات. خلي بالك من حاجة، ده معنى دقيق جدا. العموم معنى يتعلق بأشياء كثيرة جدا. أشهر أنواع العموم، العموم التي يتناول الأشخاص الأفراد، واضح؟ لكن في عموم يعم الزمان، وفي عموم يعم المكان، وفي عموم يعم الأحوال، وفي يعني شوف هذه أنواع من العموم. كلما دخلت الدار فأنت طالق، هذا ليس عموم في الأشخاص، هذا عموم في الإيه؟ في الأزمان. أنا أكلم هند، كلما دخلت الدار يا هند فأنت طالق، هذا العموم ليس في الأشخاص، الكلام موجه لمين؟ لهند فقط. لكن هنا العموم في إيه؟ في الأزمان. يعني إذا دخلت النهار في النهار طلقتي، وإذا دخلت بليل طلقتي، وإذا بعد الظهر طلقتي، وبعد العصر طلقتي، يبقى صيغة كلما تدل على العموم في إيه؟ في الأزمان لا في الأشخاص. كما أن صيغة المفرد المعرف بأل تعم الإيه؟ الأشخاص. يبقى في عموم في الأشخاص له صيغ وعموم في الأزمان له صيغ، وهذا واضح. فمن لو جاز لنا أن نقول هذا من صيغ من الصيغ التي تدل على العموم في الأزمان صيغة كلما، ومن الصيغ التي تدل على العموم في الأزمان صيغة كان يفعل. كان يبقى كان حاتم الطائي يقرض ضيفة، تكرر هذا منه مرارا وتكرارا بالليل وفي النهار وفي السفر وفي الحضر وفي، فهذا يعم الايه؟ يعم الأزمان. يبقى كان يفعل تدل على الدوام والاستمرار في الزمان، لكن لا تعلق لها بالعموم في الايه؟ في الأشخاص. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالشفعة للجار، يمكن أن يقضي بالشفعة للجار بصفة معينة، فكلما جاءه هذا الجار بهذه الصفة المعينة قضى له بالإيه؟ بالشفعة. فهذا دل على إيه؟ على عموم الأفعال لا على عموم الأشخاص. الجار بصفة معينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له بالشفعة، جاءه جار آخر بنفس الصفة فقضى له بالشفعة، جاءه ثالث بنفس الصفة فقضى له بالشفعة. أنت رأيت الأول والثاني والثالث تعبر عنه وتقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالشفعة للجار، فيعم الإيه؟ يعم الحالات المخصوصة، يعم الحالات متعددة وقع في زمان متعدد، لكن لا يعم الصفات والأشخاص. كده واضح؟ يبقى كان النبي يقضي بالشفعة للجار لا يعم كل جار، وإنما يفيد أن النبي قضى بالشفعته مرارا وتكرارا لجار قد يكون بصفة واحدة. هذا الفهم؟ يبقى لابد أن تفرق بين العموم في الأزمان والعموم في الأشخاص. كان يفعل لا تعم الأشخاص، ولكنها تدل على إيه؟ على المداومة والاستمرار في الزمان. هل العموم في الأشخاص يستدل العموم في الأماكن الأحوال؟ بس هذه قضية أخرى. نعم يستلزم، بس يعني لا تعلق لها بما نحن فيه، وسيأتي شرحها في موضعها. يعني المسألة عندنا هذه القاعدة عكس هذه، يعني كان يفعل هذه عموم في ماذا؟ ندعي أن يعني إن صح لنا التعبير أن هذه تعم إيه؟ الأزمنة، تعم الأزمنة وتدل على الاستمرار في الزمان، لكن الاستمرار في الزمان لا يستلزم العموم في الأشخاص. فصل. وكذا المجمل من القول المفتقر إلى إضمار لا يدعى في إضماره العموم. المجمل من القول، المجمل من القول يعني كلام لا يتضح المراد منه بنفسه، لا يتضح المراد منه بإيه؟ بنفسه. هذا هو تعريف المجمل. المفتقر إلى إيه؟ إلى إضمار. هذا المضمر لفظ ولا معنى؟ المضمر معنى، أنا أقدر شيء ليس موجودا في اللفظ. يبقى الأمثلة عشان الحج أشهر المعلومات، الحج أشهر، وأنت تعلم قطعا أن الحج ليس هو الأشهر، وإنما هو أفعال في أشهر إيه؟ معلومات. فأولا يبقى الحج أشهر، الحج حقيقته أنه ليس أشهر، حقيقة الحج أنه ليس زمان، حقيقة الحج أنه أفعال. كده واضح؟ يبقى هذا الكلام على ظاهره لا يصح إلا بتقدير، لا يصح إلا بتقدير. الشيء الذي تقدره معنى أم لفظ؟ معنى لا لفظ له. كده واضح؟ فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر المعلومات، وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات. قال فالحمل عليهما لا يجوز، بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به، لأن العموم من صفات النطق أي اللفظ فلا يصح دعواه في المعاني. تفهم هذا الكلام؟ يبقى أنا عندي دلوقتي كلام تتوقف صحته على إضمار شيء. هذا الشيء يحتمل وجوها، هذا الشيء يحتمل وجوها. قال لي هذا لا تقدر كل هذه الاحتمالات وتحمل الكلام على العموم، بل تحمله على واحد منها. طب هو أي واحد منها؟ الذي دل عليه الدليل وعينه الدليل. فإن لم يعينه الدليل بقي الكلام، بقي الكلام مجملا. نشرح المثال الذي أتى به الشيخ، الحج أشهر معلومات، هل هذا الكلام على ظاهره الحقيقة؟ الحج ليس أشهر وليس مجرد زمان. قال لي إذن لابد أن تقدر. ماذا تقدر؟ أن تقول هذا الكلام يحتمل احتمالين، إما أن يكون وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات، أو وقت أفعال الحج أشهر معلومات. أقول لك هذا المقدر معنى من المعاني لا يصح دعوى العموم فيه، فلا يجوز لك أن تقدر كلا الأمرين، وتقول تقدير الكلام وقت الإحرام بالحج ووقت أفعاله أشهر معلومات، لا تقدر كلا الأمرين. طب لماذا لا نقدر كلا الأمرين؟ أولا لأن المقدر معنى والمعنى لا يعم، وإنما الذي يعم إنما هي الألفاظ، تمام كده؟ ثم أنا أكمل الكلام فأقول لك ولأن هذا المقدر إنما كان لأجل الضرورة، لهي ضرورة صحة الكلام، أنا لأجل صحة الكلام وضرورة صحة الكلام قدرته، يبقى هذا المقدر إنما كان لأجل الضرورة، ضرورة صحة الكلام. والضرورة تقدر بقدرها، الفقهاء تقولون هذا الضرورة إيه؟ تقدر بقدرها، والضرورة تنتفع بواحد، يبقى لا حاجة إلى تقدير مزاد، لأن التقدير إنما كان لأجل الضرورة، ولولا هذه الضرورة لما تكلفته، لأنه على خلاف الأصل. يبقى التقدير إنما كان لأجل ضرورة صحة الكلام وصدقه، والضرورة تندفع بتقدير فلا حاجة إلى ما زاد. كده واضح؟ قال الشيخ فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات، وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات، فالحمل عليهما لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو حمل عليهما لعم ولا عموما للمعاني، وإنما العموم للألفاظ، بل يحمل على ما يدل الدليل عليه، ما يدل الدليل على أنه يراد به. وضعي عندي احتمالين، إذا عين أحدهما دليل وجب المصير إليه، وجب المصير إليه، ويصير هذا الكلام من قبيل المجمل الذي بينه الدليل. كده واضح؟ مجمل بين، لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني. طبعا بناء على الأصل الذي أصله الشيخ، وهو أن العموم من صفات النطق، ودي التي يعبر عنها بأن العموم من عوارض، من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض وصفات الايه الألفاظ، قرر أن الفعل المحكي لا يعم، وقرر أن المعنى المقدر لا يعم. المراد بعوارض الألفاظ صفات، يعني لا يوصف بالعموم إلا لفظ. وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد في المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، وقوله لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، ورفع القلم عن ثلاثة وما أشبهه مجملا، منع من دعوى العموم فيه، لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه. طيب حاصل هذا التصرف في هذه الألفاظ، نأتي لا صلاة، ولكن الصلاة موجودة والموجود لا يفهم، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طب وجار المسجد إذا صلى في بيته فقد صلى، الصلاة موجودة والموجود لا ينتفع، يبقى ضرورة صدق هذا الكلام وصحته تتوقف على إضمار لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة، يبقى لابد من إضمار شيء. هذا الشيء يحتمل وجوها، إما أن تضمر الصحة وإما أن تضمر الكمال. لا يجوز لك أن تضمر كلا الأمرين، على ما قاله الشيخ لا يجوز أن تضمن كلا الأمرين، لأن الإضمار إنما صرنا إليه لأجل ضرورة تصحيح الكلام، والضرورة تندفع بواحد، إذن لا بد أن تعين واحدا، لا بد من تقدير واحد، إما أن يعينه الدليل أو يبقى الكلام مجملا. فإن دل الدليل على أن المقصود نفي الكمال يبقى لا صلاة كاملة ولا قدر الصحة، دل الدليل على أن نزه الصحة يبقى لا صلاة صحيحة ولا قدر الكمال، ولا يجوز لي أن أقدر كلا الأمرين. طب إذا لم يوجد الدليل المعين يبقى هذا من قبيل المجمل الذي نتوقف فيه. طيب لا نكاح إلا بولي، وهذه المرأة تزوجت بغير ولي، إذا النكاح بلا ولي واقع، والواقع لا ينتفع ولا يمكن. يبقى لكي يصح هذا الكلام لابد من أن إيه؟ من أن تقدر لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل، هذا هو ما يحتمله الكلام، أن تقدر الصحة أو أن تقدر الكمال. لا يجوز أن تقدر كلا الأمرين، لأن الضرورة تدفع بواحد، وهذا الواحد إما أن يعينه الدليل أو يبقى الكلام مجملا. ماشي كده واضح. الشافعي ظهر له أن المقدر هو الصحة ولا نكاح صحيح إلا بولي، وأبو حنيفة ظهر له بالدليل أنه الكمال فقدر الكمال، لكن لا يجوز أن تقدر كلا الأمرين. ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض، فكيف نشرح هذا؟ طب نشوف المثال الثالث حتى نهتدي لوجه المثال هذا المثال. يعني مش هو يعني حاصل هذا الكلام ايه؟ لا مكث في المسجد، حاصل هذا الكلام لا مكث في المسجد لحائض ولا جنب، لا مكث في المسجد لحائض ولا جنوب، ولكن قد يوجد المكس من الحائض تجلس في المسجد، تجلس في المسجد، وكذلك الجنوب يجلس في الايه في المسجد، يبقى المكس منهما قد يكون موجودا او موجود، والموجود لا ينتفي ولا يرتفع. يبقى ما هو حاصل قولي لا مكس؟ لا مكس يعني المعنى يعني لا مكس في المسجد لحائض ولا جنوب، يعني لا مكث مثلا مأذون فيه ماشي، ولا لا مكث يعني يقدر شيء، لابد أن يقدر شيء يصح به الكلام. يعني لو قدرنا الكلام على هذا النحو، لا مكث مرغوب فيه لحائض ولا جنوب، يبقى يجوز المكث مع الكراهة، صح كده؟ ولو قلنا لا مكث مأذون فيه يبقى التحريم، ويبقى أحل هذه ليست من الحلال وإنما هي من الإحلال، أن أجعلك تحل المسجد، أنا لا أذن لك في أن تحل المسجد. ورفع القلم عن ثلاث، ورفع القلم عن ثلاث تكملة الحديث عن إيه؟ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وحتى إيه؟ وعن الصبي حتى يبلغ. رفع عنه القلم أي الضمان، وال يعني رفع عن أمة الخطأ ضمان الخطأ ولا إثم الخطأ؟ عندي احتمالين. أنا لا لماذا الخطأ واقع، الخطأ واقع والواقع لا يرتفع ولا ينتفي، طيب ولكنه نفي، يبقى المنفي في شيء آخر غير عين الفعل. يبقى رفع الخطأ، رفع عن أمة الخطأ، الخطأ واقع، يبقى رفع عن أمة شيء، إما أن يكون إثم الخطأ أو ضمان الإيه الخطأ. لا يجوز لك أن تعين الجميع، لأنه إن لأن المرء إنما كان لضرورة وهي تنتفع بواحد، واضح؟ وهذا الواحد إن عينه الدليل سرني إليه، وإلا بقي الكلام مجملا. قال وما أشبهه مجملا، يقول إيه؟ وعلى هذا من جعل قوله كذا وكذا وكذا مجملا منع من دعوى العموم فيه، لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه. رفع الخطأ قد تكون رفع اسمه، قد يكون رفع ضمانه، لا نكاح قد يكون لا نكاح صحيح، لا نكاح كامل. ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله، لأنه أعم فائدة. بعض الفقهاء هذه الألفاظ عندهم من قبيل المجمل، وهذا ما نسرنا عليه. وعند بعض العلماء من قبيل الإيه؟ من قبيل العام، من قبيل العام. فيبقى لا نكاح، يبقى رفع عن أمتي الخطأ أي اسمه وضمانه، رفع عن أمتي الخطأ أي اسمه وإيه وضمانه، يحمل الكلام على كلا المعنيين المحتملين للتقدير. وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع. كيف نشرح هذا المثال؟ الإجماع بالعقل على أن النكاح بلا ولي نكاح نقص، يبقى لا نحمل الحديث على ما أفاده الإجماع، وإنما نحمل الحديث على المعنى المختلف فيه، وهو إيه؟ الصح الذي يختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة، ليس هو نقصان للعقد، كلاهما يقول النكاح بالولي ناقص، وليس هو كالنكاح بولي. يبقى يتفق الشافعي وابي حنيفه على انه لا، ان النكاح بالولي نكاح ناقص وليس بكامل. فمن الفقهاء من قال ما ثبت بالاجماع لا نحمل النص عليه، يعني الاحتمال الذي هو ثابت بالاجماع لا نحمل النص عليه، وانما نحمله على المعنى المختلف فيه، ويبقى المختلف بين الشافعي وابي حنيفه ايه؟ الصحه. يبقى جاء الحديث لبين هذا المعنى، يبقى لا نكاح اي صحيح، لان هذا هو المعنى المختلف فيه. اما الكمال ونفي الكمال فهذا ثابت بالايه؟ بالاجماع. طيب مثلا معلوم ان الاثم مرفوع في حال الخطا بالاجماع، المختلف فيه هو ايه؟ الضمان. يبقى عندما يقول رفع الخطأ، رفع عن أمة الخطأ أي ضمان الخطأ، لأن هذا هو محل خلاف بيني وبينك. أما رفع الإثم عن المخطئ فهذا محل إيه؟ اتفاق. يبقى حاصل هذا القول الثالث، أنه إذا كان أحد الاحتمالات ثابت بالإجماع يبقى لسنا في حاجة إلى أن نحمل النص عليه، بل نحمله على المعنى الآخر المختلف فيه. الشيخ قال وهذا كله باطل، وهذا كله ايه؟ خطأ. اللي هو الحمل على ايه؟ الحمل على العموم خطأ فتقدر الكل، او حمل الكلام على ما لم يقع عليه اجماع، هذا كله ايه؟ خطأ لما بيناه من ان الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف، لان احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد. كما أن الكلام يحتمل رفع الخطأ من جهة الإثم يرتفع رفع الخطأ من جهة الطبيعة. ولا نكاحة كما تحتمل نفي الصحة تحتمل أيضا نفي الكمال. يبقى الكلام كما يحتمل المتفق عليه المعنى المتفق عليه يحتمل أيضا المعنى المختلف فيه، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف. يبقى لا يجوز لك أن تقول نحمله على المختلف فيه فقط. بنعيد دلوقتي رأيين كلاهما خطأ، من حمل على العموم وهذا خطأ له. لماذا؟ لأنه ليس هناك لفظ يحال عليه العموم. طب من قال نحمل الكلام على المختلف فيه فقط، هذا الشيخ يخطئه بماذا؟ يقول الكلام يحتمل تقدير الأمرين المتفق عليه والمختلف فيه، والكلام يحتملهما احتمالا واحدا، فلا معنى لحمل لتقدير أحدهما دون الآخر، لا يترجحان. الكلام كما يحتمل الصحة المختلف فيها يحتمل الكمال المتفق عليه، كده واضح؟ والكلام يحتملهما احتمالا واحدا، فلماذا تحمل على الصحة دون الكمال؟ نعم. كم الوقت؟ قال الشيخ رحمه الله: باب القول في الخصوص. التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة. طيب، هنا الشيخ لا يعرف التخصيص تعريفا لغويا. نعم. هذا تعريف اصطلاحي، تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة. هذه الجملة شرحها كالآتي: ما المقصود بعض الجملة؟ الأفراد. يبقى تمييز بعض الأفراد بالحكم، ماشي، من الجملة أي من كل الأفراد. كذا كلام الشيخ واضح؟ يبقى تمييز بعض الجملة أي تخصيص بعض الأفراد بالحكم من إيه؟ من كل الأفراد. وهذه الجملة تساوي قصر حكم العام على بعض أفراده. هذه الجملة تساوي إيه؟ قصر حكم العام على بعض أفراده. قصر حكم العام هي تساوي تمييز بعض الجملة بالحكم. يبقى الحكم الذي ثبت للجملة، يا مولانا أنا أشرح عبارة الشيخ الآن، الحكم الذي ثبت للجملة التي هي كل الأفراد نحن نجعله قاصرا على بعضها، فنميز هذا البعض بالحكم دون البعض الآخر. كده اتضح المعنى؟ الحكم الذي ثبت لجملة الأفراد نحن لا نثبته لكل الأفراد، بل نميز به بعض الجملة، نميز به بعض الأفراد، فنجعل هذا الحكم الذي ثبت للكل ثابتا للبعض دون البعض الآخر. كده اتضح كلام الشيخ؟ يبقى تمييز بعض الجملة بالحكم الذي ثبت للجملة، بالحكم الذي ثبت في ظاهر اللفظ للجملة. تمييز بعض الأفراد للجملة. هو الجملة هي كل الأفراد. ما المقصود بالجملة؟ كل الأفراد. يبقى بعض الأفراد، ماشي. عندما قال اقتلوا المشركين، ظاهر هذا اللفظ تعليق الحكم بمن؟ بجميع المشركين. لكنك تقول يقتل الحرب دون الذمة، يبقى ماذا صنعته؟ الحكم الذي ثبت بظاهر الكلام للجملة أثبته أنت لبعض الجملة. تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة. ولهذا القول، خصص، ولهذا إيه؟ ولهذا نقول خص رسول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وخص الغير بكذا وكذا. ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. خص النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النكاح على أربعة لأن هذا الحكم ثبت له دون غيره، يبقى تميز به عن جملة المكلفين، تميز به عن جملة الإيه؟ المكلفين. وخص الغير بكذا وكذا، وخص أبو بردة بن النيار بإيه؟ بإجزاء الشاة الصغيرة في الأضحية، ثبت هذا الحكم له وتميز به دون غيره من سائر المكلفين. على كل الأمر متضح، وهو العبارة التي أتى بها الشيخ تساوي قصر حكم العام على بعض أفراده. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام، طيب. الجملة الأولى أنا حملتها على التعريف الإصطلاحي والحمل عليها أيضا مقبول، وممكن تحمل على إيه؟ على معنى أعم. التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، يعني هو يقول لك لفظ التخصيص يستعمل في ماذا؟ فيما لو تعلق حكم بفرد دون سائر المكلفين، ما لو تعلق الحكم بفرد دون سائر المكلفين، يمكن في هذا الفرد الذي خص بحكم دون سائر المكلفين أقول خص فلان بكذا، خص فلان بإيه؟ بجمع بكذا. خص النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المكلفين بإباحة أربعة، وخص أبو بردة بن نيار بإجزاء الإيه؟ الجزعة. فيبقى هذا المعنى ممكن يكون التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، قد يكون معنى لغوي وهو ليس بعيد أيضا عن المعنى الشرعي أو الاصطلاحي. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام. طيب وكيف يحصل هذا البيان؟ أحسنت، بإخراج بعض الأفراد عن حكم العام. يبقى هو قال لك إيه؟ بيان ما لم يرد باللفظ العام. هو قال اقتلوا المشركين، ثم قال في موضع آخر لا تقتلوا أهل الذمة. فالتخصيص هو بيان الأفراد التي لم ترد بالحكم على اللفظ العام. ما هو التخصيص؟ بيان للأفراد التي لم ترد بالحكم على اللفظ العام. هذا يعني أن هذا الفرد لم يدخل أصلا في العموم؟ أنا أجيبك جواب محرر جدا، وهذا الجواب يعني إيه؟ يخفى على كثيرين جدا جدا جدا. أنا عندي لفظ المشركين، لفظ الإيه؟ لفظ المشركين، تمام كده؟ في هيئة مدلوله والحكم على مدلوله. لفظ المشركين فيه ايه؟ مدلول لفظ المشركين كله مشرك، والحكم على هذا المدلول بالايه؟ بالقتل، اقتلوا المشركين. كده واضح؟ محل التخصيص، هل التخصيص يرد على ماذا؟ هل يرد على مدلول لفظ المشركين ولا يرد على الحكم على مدلول لفظ المشركين؟ يرد على المدلول. كده واضح؟ يبقى لفظ المشركين من جهة الدلالة اقتلوا المشركين إلا الذهني. لفظ المشركين لا فرق فيه بين ما قبل التخصيص وما بعد التخصيص. تفهم هذا الكلام؟ لفظ المشركين قبل التخصيص على ما يدل؟ على جميع المشركين. وبعد التخصيص يدل على كل المشركين، لأنني ما أخرجت من مدلول لفظ المشركين شيئا، أنا أخرجت من إيه؟ من الحكم على هذا المدلول، أخرجت من الحكم بقتل المشركين، المشركون المأمور بقتلهم، أخرجت منهم إيه؟ أخرجت منهم الذمي. فمحل الإخراج هو الحكم على العام، ليس إيه؟ مدلول العام. وبالتالي لفظ العام قبل التخصيص وبعد التخصيص هو متناول لكل الأفراد. لكن الذي خرج، خرج لم يخرج عن مدلول العام، خرج عن الحكم على العام. ولذلك يقولون التخصيص هو قصر حكم العام على بعض أفراده، قصر حكم العام على إيه؟ على بعض أفراده. يبقى أنا أخرجت من الحكم على العام ولم أخرج من إيه؟ من مدلول العام. كده متضح؟ هذه أمر في شيء من الدقة. شيخنا على الذمي في البداية دخل في الحكم. إذا كنت تتكلم على مدلول لفظ المشركين قبل التخصيص وبعد التخصيص، لفظ المشركين يتناول الذمي والحرب. مدلول لفظ المشركين يتناول الذمي والحرب قبل التخصيص وبعد التخصيص. حتى في الحكم صح؟ إيه؟ حتى حكما. أنت المشركون الذين ثبت الحكم بقتالهم ليس منهم الذمي. كده واضح؟ يبقى أنا أخرجت الذمي من ماذا؟ من المشرك الذي وجب قتله. لكن هو يبقى مشركا. يبقى مشركا ويبقى من أفراد النفس. يبقى إيه؟ يبقى مشركا ويبقى مدلولا للنفس. ويخرج من المحكوم من دقه. نعم. يبقى محل الإخراج هو الحكم على العام وليس العام، وليس مدلول العام. صعب ده؟ مش صعب. طيب يبقى دلوقتي لما تجد هذا التعبير يقول لك إيه؟ قصر العام على بعض أفراده. تجد الشيخ المحقق يكتب إيه؟ قصر العام أي حكمه. وأنت لا تتنبه. ولماذا قال حكمه؟ فلا تتنبه. فاهم؟ لأن التخصيص محله محل الحكم على العام، محله الحكم على العام وليس مدلول العام. يبقى هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. اشرح انت هذه الجملة في ضوء ما شرحته لك، من جهة مدلوله ولا من جهة الحكم عليه؟ من جهة الحكم عليه. يبقى بيان ما لم يرد باللفظ العام من جهة الحكم عليه. فيأتي الدليل كما كنت أنت تقول، بيان يأتي اللفظ الذي يخرج بعض الأفراد عن حكم العام. يبقى اللفظ الذي يخرج بعض الأفراد عن الحكم العام نسميه مخصصا، وهذا الإخراج نسميه تخصيصا. كده كلام الشيخ اتضح؟ طيب لو جعلنا التعريف الأول تعريف لغوي، وإن كان يعني يمكن أيضا أن أوقع عليه المعنى الإصطلاحي، يبقى هذا هو التعريف الإصطلاحي الثاني. فصل. ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم. كده واضح؟ ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم وأيضا في الألفاظ غير العامة بشرط أن تكون شاملة لمتعدد. تفهم هذا الكلام؟ يبقى هنا فائدة، هي دائرة التخصيص أكبر من دائرة العموم. أشرح هذا الكلام حتى لا تستعجب. اقتلوا المشركين، تقبل التخصيص ولا لا تقبل؟ ماشي. اقتلوا المشركين، تقبل التخصيص ولا لا تقبل التخصيص؟ تقبل التخصيص لأنها ألفاظ عامة. طب وله علي عشرة إلا ثلاثة، عشرة تقبل التخصيص ولا لا تقبل؟ مع أنها ليست بعامة. واضح؟ بس لأنها متعددة. يبقى الحكم الذي يقبل التخصيص هو حكم ثبت لمتعدد سواء كان عاما أو غيره. يبقى تفهم هكذا، ليس كل ما يرد عليه التخصيص يكون عاما، لكن كل عام يقبل التخصيص. يبقى كل عام يقبل التخصيص، وليس كل ما يقبل التخصيص يكون عاما. ولذلك قلت لك أن دائرة التخصيص أكبر من دائرة العموم. ماشي، كم الوقت؟ ساعة عشر. طب نتوقف هنا حتى لا يضيع منهم شيء. ماشي، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.